وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها ويلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب ما جاء في التنجيم، فذكرنا في اللقاء السابق مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ولما بعده، ثم مناسبته لكتاب التوحيد، ثم أنواع التنجيم في قسميها الشهيرين عند العلماء بعلم التأثير الذي هو شرك بالله وكفر ومحرم، وعلم التسيير والذي هو مباح ومحمود ومندوب إليه. ترجم الشيخ المجدد على هذا الباب فقال: باب ما جاء في التنجيم. ثم قال: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى، أي ما نقله من الإمام البخاري. ثم قال الشيخ المجدد: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فقصر رحمه الله هذا الباب على هذين الأثرين، أثر قتادة، وذكر موقف العلماء مما ذكره، ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعلاقة هذين الأثرين بالتنجيم علاقة ظاهرة أيها الإخوة، والفقه هاهنا في هذه الدقة في الاستدلال، فإنه في هذا التبويب فيما جاء في التنجيم ذكر قول قتادة عازيا له إلى مصدره الأصيل وهو صحيح الإمام البخاري، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به في أول كتاب بدء الخلق، بوب عليه البخاري بقوله: باب في النجوم. قال الإمام البخاري: قال قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي من كبار التابعين الآخذين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كبار أصحابه، قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث. وهذا من استنباط قتادة ابن دعامة السدوسي لهذه الثلاث مما جاء في القرآن، بمثل قول الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فذكر فيها أمرين: أنها زينة للسماء، وهذا يجده من نظر إلى السماء في الليل، خصوصا في الليلة التي ليس فيها قمر منير وليس فيها سحاب يحجب هذه النجوم. وفي البرية في الخلاء إذا تأمل المتأمل وهو ينظر إلى النجوم وجدها زينة للسماء، كهذا الرشرش من ذهب على صدر الفتاة. الأمر الثاني أنها رجوما للشياطين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. العلامة الثالثة التي خلق لأجلها النجوم أنها علامات يهتدى بها، كما قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بما يهتدون؟ يهتدون بالجهات، فيعلم الجدي أنه في الشمال وسهيل اليماني في الجنوب وهكذا، كما يهتدي إلى معرفة الأوقات، أوقات الليل أوله ومنتصفه وثلثه الثاني والثالث، يعرف ذلك أهل البر وأهل البحر وأهل الزرع. وعلامات يهتدى بها في زرعهم أيضا وفي غوصهم وفي بذرهم، وعلامات يهتدى بها في منازل الفصول الأربعة: الشتاء ومنازله، والصيف ومنازله، والربيع والخريف، يعرف ذلك بعلم التسيير. واشتهر في هذا عند الناس في الأزمان المتأخرة القصيدة المشهورة للشاعر المشهور الحكيم راشد الخلاوي رحمه الله. يقول قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث علل بدت لنا وظهرت لنا من خلال الأدلة الشرعية: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الآية في أول سورة تبارك. قال: فمن تأول فيها غير ذلك، من تأول في هذه النجوم غير ذلك فإنه عندئذ أخطأ وأضاع نصيبه. غير ذلك رد على المنجمين عموما الذين جعلوا حركات النجوم وتنقلاتها وسيرها في أفلاكها علامة على البخت وعلى الحظ وعلى الشؤم وعلى النقص. أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، تكلف ما لا علم له به. لماذا؟ لأنه نسب إلى النجوم أشياء لا حقيقة لها. والنجم أيها الإخوة اسم لكل كوكب مشع بنفسه كالشموس، أو عاكس لنور غيره كالأقمار، كلها تسمى نجوما، كما قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهي تسخير من الله عز وجل لخلقه ولعباده. وكما قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بقيت مسألة تعلم منازل القمر، وهي المنازل 28 التي يعرف بها حركة الفصول الأربعة، نرجئ الكلام عليها إن شاء الله في حلقة قادمة لوجود الاختلاف فيها بين السلف. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، وفي كل حين أيضا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.